بالله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي من سيرة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند قوله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. بعد أن قتل موسى القبطي بوكزة واحدة، وكان القتل خطأ كما قررنا، بات يترقب الأحداث. لا أحد يعلم من الذي قتل هذا القبطي. فموسى أصبح من صبيحتها يترقب الأحداث، ماذا سيكون، ماذا تسفر عنه. وكان كل خوفه أن يعلم فرعون أن القاتل لهذا القبطي هو موسى، فإن ذلك يترتب عليه أمر خطير، لأن فرعون لم يكن يعلم أن موسى من بني إسرائيل، يترتب عليه قضية خطيرة. فإذا الذي استنصره، تشعر أنه إذا فجائية، فإذا الذي استنصر للمفاجأة، هو يسير حذرا وإذا بهذه المفاجأة تأتي. ما هي المفاجأة؟ أن الإسرائيلي الذي استصرخه بالأمس أو الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى، إذ أنه يتشاجر مع إيش؟ مع قبطي كذلك، مع يعني إنسان آخر، مع إسرائيل، إسرائيلي نفسه يتشاجر مع قبطي آخر. والاستصراخ المبالغة في الصراخ والنشدة، يستصرخ. ومنه قول سلامة بن جندل: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع، كنا إذا ما أتانا، ما بعد إذا زائد، كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيل. إذا استنجد بنا أحد فإننا نقرع الضنابيب، أي نجيبه فورا. شو هي الضنابيب؟ الضنابيب الحديد التي تركب في رأس الرمح، يعني يقرع بعضنا لبعض الرماح استجبنا لك، وقد تطلق على كعب الفرس، أي نضرب أفراسنا حتى تسرع في نجدته، حتى تسرع في نجدته. كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيب. نعم، ذكر المفسرون يقولون: نظر موسى إلى الإسرائيلي وإلى القبطي، وأقبل على الإسرائيلي ليخلصه، بس بقى هجمة قوية، يعني كان موسى قويا، قائلا له للإسرائيلي: إنك لغوي مبين. كلمة غوي لها معنى دقيق هنا، أي خائب سيء التقدير، لأنك تخاصم إنسانا لا تقدر على دفعه. وعندما الإنسان يقدم على عمل وليس إيش كفءا له، هذا ضلال، حماقة. نعم، عندما تقدم على أمر وتعلم أنك لست أهلا لهذا الأمر أو أن ترده، فهذا حماقة. وهذا نعم، إنك لغوي مبين، لا تقدر خصومتك ثم تريد الغوث مني يوما بعد يوم. وليس المراد هنا لغوي أي ضال في العقيدة أو ظالم أو فاسد، لا، لأنه لو كان ضلالا في العقيدة أو في الدين لما إيش لما آزره موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن إنك خائب التقدير وسيئه، نعم، تخاصم من لا تقدر على إيش؟ على خصومته ودفعه. ويكون المعنى أتريد أن تغويني وتوقعني في ورطة أخرى كما أوقعتني بالأمس؟ ومع ذلك أقبل موسى، وهم موسى مرة أخرى بنصرة الإسرائيلي وضرب القبطي البطشة، وهذا الذي ذكره الله عز وجل بقوله: فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، انتبهوا كلمتنا، قال من الذي قال؟ هل قال الإسرائيلي أم القبطي؟ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما أحد يعلم من الذي قتل النفس بالأمس. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. من الذي قال هذا الكلام لموسى؟ هل هو القبطي أم الإسرائيلي؟ والجواب أن بعض أهل التفسير قالوا إن القائل لموسى هو القبطي: أتريد أن تقتلني؟ وكان ذلك من باب الظن والفراسة، وبخاصة عندما سمع من كلام موسى للإسرائيلي: إنك لغوي مبين، فقدر إنه إذن اللي كان قتل من أمس هو موسى، وكان هذا هو السبب. وهذا منقول عن الحسن البصري. أما الأكثرون والذي عليه التحقيق وتؤيده النصوص أن القائل هو الإسرائيلي، أن القائل هو الإسرائيلي، فقد ورد عن سعيد بن جبير، نعم، قال: أراد موسى أن يبطش بالقبطي فتوهم الإسرائيلي أنه يريده، لما وبخوا في أول أمر وهجم فقال لك الضربة لمن؟ الضربة إلي وليست للقبطي، لأن موسى لما وبخه كما مر معنا، نعم، خاف الإسرائيلي فقال: أتريد أن تقتلني كما القبطي؟ سمع ما قاله الإسرائيلي: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعلم القبطي من كلام الإسرائيلي أن الذي قتل القبطي أمس من؟ هو موسى، نعم. وكان الأمر خافيا على الجميع، ما بيعرف الأمر إلا موسى والإسرائيلي. ويحمل القبطي الخبر إلى قصر فرعون أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاجتمع رجال القصر وأتمروا وقرروا أمرا، وكان فرعون على رأس المؤتمرين. وقوله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أي لا تريد إلا أن تتصرف بالانتقام، هذا المعنى، ولا تحاول أن تسعى بالصلح بين المتخاصمين، هذا الأصل. والجبار هو من يقدم على القتل والظلم بلا نظر للعواقب، هذا الجبار. يقول الشعبي: من قتل رجلين بغير حق فهو جبار، من قتل رجلين بغير حق فهو جبار، فكيف الذي يقتل بالألوف؟ من قتل رجلين بغير حق فهو جبار. ثم تلا قول الله عز وجل: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وقف موسى عندما سمع هذا الكلام وتذكر حادثة اليوم السابق فهدأ ثم استدار ومشى، لم يفعل شيء، هدأ ثم استدار ومشى. يقول الصباحي: عوض الله، انتشر الخبر في المدينة أن الذي قتل القبطي هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأمر فرعون بالتحقيق وإحضار الشهود، وقال: إن ثبت أن القاتل موسى فينبغي أن يقتل. وتحركت الشرطة بعد تعيين القاتل، خلاص موسى هو القاتل. يقول الطبري: لما علم فرعون أن القاتل موسى أرسل الذباحين خلفه مباشرة، يعني مباشرة القتل يطلبونه. وكان موسى قد سلك الشارع الرئيسي يخرج من المدينة، ولكن الله عز وجل بفضله سخر له رجلا من علية القوم من قرابة فرعون وكان مؤمنا، استمع إلى ما قرره فرعون مع المؤتمرين، استمع شو القرار، القتل هذا القرار. وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى، نعم، هذا الرجل المؤمن أسرع في طريق مختصر أزقة حتى يلتقي مع موسى في نهاية، أسرع وتلمس السرعة من قول الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني المؤامرة انتهت وحيكت وحكم عليك، إن الملأ ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يقول ابن كثير أسرع رجل مؤمن محب ناصح لموسى من طريق قصير غير الطريق الذي سلكه موسى، غير الطريق الرئيسي، الجنود مشوا في الطريق الرئيسي يتبعون موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة، له دلالة وهي جهة قصور فرعون، لأن السلاطين كانوا في السابق يختارون أماكن بعيدة عن المدن ومحصنة ومرتفعة. لماذا؟ قال توقيا للثورات وتوقيا للغارات، نعم، لتكون مساكنهم أسعد بالهرب إذا حصل شيء بعيد مستقلة عند الخوف كما يقول صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله. وهذا يدلك على أن الرجل كان يعرف موسى، يعرف، وأنه جاء من منازل علية القوم وجاء من أقصى المدينة، إذن هو من العلية في أماكن سكن فرعون والكبار والملأ، ويعرف موسى فأسرع من هذا الطريق الجانبي. ويدلك على حبه لموسى كلمة يسعى، أي يسير بسرعة لينقذ موسى، وقوله فاخرج أي أخرج من حدود المملكة، مش البلاد، قلها إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فلن بغي الخروج. فهم هذا المؤمن الناصح أن موسى أقدم على قتل القبطي قتلا خطأ، والقتل الخطأ لا يعاقب عليه بالقتل، فلماذا حكم فرعون وملأه على موسى بالقتل؟ والجواب هذا سر كشفه الرجل الصالح، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إذن هناك مؤامرة، فالجريمة عادية لا تتطلب قتلا، فما الداعي لقتل موسى؟ والجواب أن الملأ أدركوا أن موسى من بني إسرائيل، وأن وضعه بالتابوت كان خدعة مدبرة وعملية متقنة حتى ينشأ إيش بينهم، فلا يفكرون أنه إيش أنه إسرائيلي، ومكيدة متقنة. وكثيرا ما قال الشرطة لفرعون يا سيدنا دعنا نقتله قبل حتى هذه الحادثة، نعم، إلا أن الميل القلبي الذي أودعه الله تبارك وتعالى في قلب فرعون وهو من صنع الله تعالى، نعم، الذي خلق في كل نفس من يراه حبا له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وأمام إصرار الزوجة على أن يبقى حيا، والأمر كله راجع إلى الله تبارك وتعالى. قال أحمد بهجت لما حكم على موسى بالقتل طار كل من يكرهه فرحا، علية القوم من رجال القصر إلى قيادات الشرطة، نعم، لكن الله بعث له هذا القبطي المصري هذا القبطي المصري القريب من فرعون ليحذره ولينصحه بأن عليه أن يغادر المملكة كلها. من هنا تعلم أنه إذا تعلقت إرادة الله عز وجل بأمر ما فإنه يهيئ الأسباب الموصلة إلى هذا الأمر. وقد تعلقت إرادة الله تعالى بإنقاذ موسى فأنقذه ولا لا؟ فأنقذه. نعم. وكذلك نجا موسى ولكنه أصبح مطاردا الآن في مطاردة، وتقرأ ذلك في قول الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، خائف يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وموسى وصف فرعون وقومه بأنهم ظلمة، لأنهم كانوا مشركون، لأنهم كانوا مشركين، ولأنهم قصدوا قتله ظلما، لأن القتل منه كان خطأ، والقتل الخطأ لا يعاقب عليه بالقصاص، وذلك ظلم، لأن الخطأ في الشرائع كلها وفي العقول لا يعاقب عليه بالقتل. قال الغرناطي امتثل موسى لأمر هذا الناصح، امتثل وخرج من مصر وقد أفلت من طالبيه من الشرط، فسلك مجهلا، سلك طريقا ما خرج موسى قبلها أبدا من مصر، فسلك طريقا لا يعرف إلى أين يوصله، إلى أين أبدا ما بيعرف، سلك الطريق ومشي لا يعرف إلى أين يوصل هذا الطريق، واثقا بتقدير الله وحفظه، داعيا ربه أن ينجيه. والخوف هنا خائفا أمر طبيعي لا يلام عليه الإنسان، أنت قد ترى أفعى فتخاف من، هل تلام على خوفك هذا؟ أبدا، شيء مغروس في فطرة الإنسان أن يخاف الشيء الذي يضر. سار موسى في طريق لا يعلم أين يوصله، ولم يكن كما ذكرت لكم قد خرج من مصر سابقا، وإذا بهذا الطريق يوصل في النهاية إلى مدين بلد شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما بيعرف وين ماشي، مشي الطريق فدعا بهذه الدعوة. قال ابن عباس خرج موسى ولا علم له بالطريق، ما علمش أبدا إلا حسن ظنه بربه، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، حسن ظن بالله تبارك وتعالى. قال الصاوي توجه موسى بطريق مدين بإلهام رباني، سلوك الطريق بإلهام رباني، لأن أرض مدين لا تسلط لفرعون عليها، ولأن هي الناحية الثانية أن أهل مدين تجمعهم قرابة مع موسى، لأن مدين من أولاد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وموسى من ذرية إبراهيم ولا لا، فتجمعه. يقول ابن عباس سلم نفسه إلى الله تبارك وتعالى وأخذ يمشي من غير معرفة، فأوصله الله عز وجل إلى مدين أو مدينة مدين، سميت باسم ابن إبراهيم مدين. يقول ابن عاشور وهذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إني مهاجر إلى ربي. وفي مدين شوف النعم تترى، وجد نبيا يبصره بآداب النبوة قبل الوحي، تربى عند نبي فاكتسب إيش آداب النبوة من نبي. وأرض مدين واقع على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر، سلك موسى طريقا غربية جنوبية برية تمر به على أرض العمالقة جزء، المسافة بعيدة يقدرها المؤرخون وبعض المفسرين ب850 ميل، يعني يحتاج إلى 45 يوم بقي في الطريق لقطعها، بينما بعض المفسرين قالوا 8 أيام بلياليها، لكن المسافة بدلك ما وجد من مشقة على أن الأول هو الأرجح، لأن المؤرخين ذاكرين الطريق وأيدهم بعض محققي أهل التفسير. نعم. ولما كان موسى راجلا مشي، فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى 45 يوما حتى يصل إلى مدين، وكان يبيت في البرية لا محالة، لا شك أبدا بري، وكان رجلا جلا، وقد ألهمه الله تبارك وتعالى سواء السبيل فلم يضل في سيره، هدف واحد. والسواء في اللغة المستقيم سواء السبيل، وقد ألهمه الله تبارك وتعالى هذه الدعوة إلهاما، فجمع له بين هدايتين، هداية إلى التوحيد والهداية إلى الطريق الموصل إلى مدين. ولذلك تستحب إنسان إذا ضاع في البرية أن يدعو بدعاء موسى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فيصل إن شاء الله تعالى. نعم. إذن طريق مادي وطريق معنوي. خرج موسى بنفسه منفردا كما يقول القرطبي، فلا زاد ولا راحلة ولا حذاء، حفيان ولا حذاء. ورأى حاله هذا إضافة إلى جهله بالطريق، فأسند أمره إلى الله: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما في حيلة. وقد تمر بالعبد أحيانا فترات لا يستطيع أن يلجأ فيها إلا إلى الله، انقطعت السبل كلها، ما في غير الطريق، وإذا به الفرج والله يأتيك. يقول الصاوي عليه رحمة الله: كان لمدين ثلاث طرق. طريق رئيسي يسلكه القوافل، وطريقان فرعيان، فلما تبعته الشرط قالوا الطريق الرئيسي مستحيل يسلكه إنسان مجرم في رأيهم، إذن ينبغي أن نسير في الطرق الفرعية. وكان موسى قد سلك الطريق السوي المتوسط، اللي ابتعدوهم هو إيش؟ هو سلكه. نعم. قائلين إن الفار لا يأخذ الطريق الواضح الجلي الذي تسلكه القوافل، لا بد أن يأخذ أطراف الطرق، فشرعوا فيها، يعني تابوا. والمفسرون قالوا إنه بقي كما ذكرت لكم 8 أيام بلياليها، وقد ورد هذا عن سعيد بن جبير. يقول قوله: خرج موسى من مصر إلى مدين، وبينهما مسيرة 8 ليال، على نحو يقدر سعيد ما بين البصرة والكوفة، ولم يكن له طعام إلا نبات الأرض ورق الشجر. فلما وصل إلى مدين وقع خف قدمه، يعني الجلد الخارجي للكعب سلخ، انسلخ جلد قدمي. وصل موسى إلى بئر المدينة العظيم. البئر العادة بيكون خارج المدينة، وكان على بعد 3 أميال من وسط المدينة أو أقل بقليل عند البعض، وذلك قول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما. الغريب ما بيعرف أحد إذا أتى إلى ديار قوم يأتي إلى أماكن تجمع الناس لعل أحدا يعرفه أو يعرف أحدا حتى يآوي، حتى يضيفه، حتى يطعميه. نعم. ومكان الماء مجمع من مجامع الناس، والمراد بالورود تبوة أنه وصل إلى الماء، ولا يدل على أنه يعني شرب منه، ورد وصل إلى ذلك هنا الوصول. ومنه قول زهير يشير إلى أن الورود يعني به الوصول، ولا يعني يدل بالضرورة أنه شرب، قد يكون شرب وقد يكون ما لم يشرب، لكن أصل معنى الورود الوصول إلى الأمر. ومنه قوله: فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم، يصف بس وردوا إلى الماء لما وصلوه، قال: ألقوا بخيامهم وعصيهم يستقر فيه. وضعنا عصي الحاضر الذي انتقل من البادية إلى الحضر يستقر. ويحل المشكلة في هذا المعنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، ومعنى تمسخ فيها كنا لا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم. فالورود هنا أي ذاهبون إليها ونراها، وليس المعنى مباشرة حرها أو إيش أو السقوط فيها. وجد موسى على البئر جماعة، وجد موسى على البئر جماعة من الناس أمة، وجد موسى على البئر جماعة كثيرة من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم، وكان هؤلاء يتبادلون الورود، كل فوج يأتي وراء فوج نفرا بعد نفر. ووجد قبل مكان الناس، وكان اجتماع الناس قبله من الجهة التي جاء منها هو، امرأتين رآهما قبل الوصول إلى الماء، ولذلك قال تعالى ووجد من دونهم أي من دون الناس امرأتين تذودان، نفس الطريقة منه هي النبع قبل شاف. وقوله تذودان مأخوذ من الزود وهو الحبس والمنع، ومنه قول الشاعر أبيت على باب القوافي كأنما أذود بها سربا من الوحش نزع. الشاعر يقول أنا أسهر على قوافي وعلى شعري حتى يأتي منقحا جميلا مهذبا، كأن أدفع عنه كل كلمة غريبة، كما يدفع الراعي عن غنمه الوحش. نعم أي مهذب. والشاعر وسويد بن كراع. وقد يدل الذود على الدفع والطرد، ومنه قول الجرير يهجو الفرزدق قد سلبت عصاك بنو تميم، لقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدري بأي عصا تذود، بأي عصا تذود أي تطرد وتدفع. قال موسى ما خطبكما، تم كلمة خطبكما، ما في أخذ رد كلام، ما خطبكما. كلمة الخطب تستعمل هذا التعبير متى بلفظ الخطب ما خطبكما؟ إذا كان هناك أمر فيه مصاب أو شر. قال ما خطبكما، في شيء مضايقكم، في شيء آذيكم، أمر فيه شر أو مصاب أو اضطهاد أو إشفاق. إذا أردت أن تسأل أحدا بأمر فيه مصاب بشر أو بفاجعة أو باضطهاد أو بظلم أو تشتكى عليه لأمر، قل ما خطبكما، ما خطبك؟ فجاء الجواب قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأتت المرأتان بالعذر وأبونا شيخ كبير مباشرة، أي لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي ينصرفوا مع مواشيهم عن الماء حذرا من مخالطة الرجال وضعفا منهما. أمرين، ضعف المرأة وعدم المخالطة، ووالدنا كبير لضعفه لا يستطيع أن يخرج لهذا الحال، فهذا حالنا كما ترى. يقول الغرناطي في كلام المرأتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فيه اعتذار جميل من المرأتين لموسى عن مباشرتهما السقي، اعتذار وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على ذلك لشيخوخته، وفيه استعطاف لموسى بإعانتهما. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخنا، في استعطاف لعله إيش يساعد. ودلت هذه الآية كما يقول الرازي على أن السقي للرجال والنساء يضعفن عن هذا، برية مزاحمة وماء، كما يدل أن انتظارهما لما يبقى من الماء بدل أنه ليس مش انتظر حتى ينتهي. وتدل كلمة وأبونا شيخ كبير على أن الأب لو كان قادرا لما وقفنا نحن هذا الموقف. لا ما نخل، لكن في إيش؟ في ضرورة لهذا الأمر. ثم تابع الرازي كلامه فقال: عندئذ تقدم موسى وسقى لهما، وذلك قول الله عز وجل: فسقى لهما ثم إيش؟ تولى إلى الظل. سلام، أي رائع. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عندنا أحكام ثلاثة في آية واحدة أعطتك منهج المرأة في المجتمع الإسلامي. آية واحدة أعطتك المنهج، نظمت عمل المرأة وما يجب على المجتمع الإسلامي تجاهها المرأة إذا اضطرت للخروج. آية واحدة أعطتك المنهج، ماذا يجب أن تفعل إذا اضطرت أن تخرج؟ الأصل عدمه، لكن لو خرجت شو وظيفة المجتمع لما تخرج المرأة، ماذا يفعل؟ فقوله تعالى: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إشارة إلى كلام البنتين، وهذا يدلك على أن عمل السقاية من إيش؟ من وظيفة الرجال لا من وظيفة النساء. نعم. وقولهما: وأبونا شيخ كبير، يدلك على أن المرأة لا تخرج للعمل إلا إذا اضطرت لذلك أو حين يعجز الرجل، إما لحاجتها أو لحاجة من تعين، إلا عندئذ لا حرج. وقوله تعالى: فسقى لهما، يدلنا ويعلمنا على أن المرأة إذا خرجت للعمل ضرورة فمعنى ذلك أنه ليس لها رجل يقوم بمهمتها، وأن على المجتمع عندئذ أن يساعدها. أما الزحمة في الباص وفي السيارة وفي الشارع وفي الطريق لتنفق راتبها على إيش؟ على حمرة وبودرة وبياض وثياب، هذا ليس من شرع الله أبدا. هذا إذا بيساعدها. ويذكر المفسرون حادثة جميلة سنة 1950، ما هو بعيد. نعم، أذكر أني سمعتها مرة من الشعراوي في راديو أو في، نعم، بيقول أن هناك في مناطق لا زالت في المملكة العربية السعودية لها بعض عادات ترشدك إلى هذا الذي نقوله. بيقول: سافرت سنة 1950 إلى السعودية، واستقبلني أحد الأصدقاء وركبت في السيارة معه، ومشينا، وبينما نحن في الطريق وإذا به يقف ويعرج على بيت على اليمين. على باب هذا البيت طاولة في عليها ما يشبه الخشب، الفرش الصغير صينية مغطاية، حمل الرجل هذه الصينية ووضعها في الدب، ولا أعرف ماذا فعل ومن هذا البيت. فقلت: ماذا فعل؟ يعني لم تطرق الباب وإنما أخذت شيئا من عدد، ماذا فعل؟ فقال: ماذا فعل؟ شو هالشيء المغطى بإيش اللي حملته أنت؟ فقال: إن من عادتنا إذا رأينا مثل هذه الطاولة على باب من البيوت فمعنى ذلك أن هذا عجين ينبغي أن يخبز، وأن رب البيت غير موجود ولا يوجد إلا المرأة وأولادها الصغار، فهم يحتاجون إلى من يخبز لهم الخبز. يقول: فحمل الصينية على الخبز، وربع ساعة بعيد قريب خبز لهم وإيش ورجع. هذا وظيفة المجتمع تجاه المرأة إذا إيش؟ إذا اضطرت لأن تخرج لإعالة نفسها أو لعجز من إيش؟ من عندها العادة هذه. هلا بيسرق من على الباب؟ اي والله، اي والله، والله ما لا يجرؤ يحط فيه. نعم. وقوله تعالى: فسقى لهما، قد يقول قائل: كيف سقى لهما؟ هل زاحم؟ لا. هل استأذن؟ نعم، قولان لهم، قال استأذن فسمح له. لكن التحقيق رواية جميلة جدا، أن هذا البئر المكان في مكان قبله الرئيسي مغطى ويأتي هذا إلى هذا المكان مغطى بحجر لا يحملها إلا 7 أو 10. فموسى لاحظ أن هناك إيش؟ زراعة خضراء، إذن هناك في ماء، وإذا هذا الغفل، فحمل الحجر بمفرده وأزاحه وسقى لهما. وهذا الحقيقة يعني يقول فرفعها وحده مع تعبه ومع جوحه ومع جراحة قدميه. ورجحان هذا القول أولى، لأنه ورد أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه الحاكم وصححه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما يسقون أمة من الناس، فلما فرغوا أعادوا الصخرة إلى البئر ولا يطيق حملها إلا 7 أو 10، فإذا موسى بالمرأتين، فأتى فرفع الصخرة وحده وسقى للمرأتين ودعا عند السقيا بالبركة، قال والله لم يحتج إلا إلى دلو واحد. بكل شيء أقول هذا القول وأستغفر الله.